لو في عشان بطلوا وما في نسأل الله أن يتم عليك الشفاء والرزق والصحة والعافية أم عبد الرحمن وأنفع عنك البلد وأنفع بك الأمة الإسلامية ويديم عليك الخير. أين كنت يا نمير أمس؟ لما تغيرت؟ لما تغيرت؟ نعم، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم وينفعكم وينفع بكم ويسر عينا عليكم وأن يديم علينا عليكم الخير كله. أمين. طيب، قال المصنف إلى العقيدة السفارينية، هذا أسئلة إلى العقيدة السفارينية. قال صاحب العقيدة السفارينية: فمرها كما أتت للذكر من غير تأويل وغير نكر. قال فمرها كما أتت للذكر من غير تأويل وغير نكر. فمرها يعني اقبل ما أتاك من الصفات ومررها كما جاءت. وهنا قال كما أتت للذكر، ويقصد طبعا الذكر هنا هو الكتاب والسنة. الذكر هنا هو الكتاب والسنة، لقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فهو يقصد هنا الذكر في الكتاب والسنة، يعني الصفة التي جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة مررها كما جاءت، ملها ولا تردها ولا تقبل وتقول لا يصح وصف ربنا بكذا. فقول الله جل في علاه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، فنقول والمجيء صفة لله جل في علاه. فمرها على قلبك، فمرها كما أدت في الذكر في الكتاب أو في السنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا ضعيفا، تدعون سميعا بصيرا. فيها دلالات واضحات جليات عندهم هنا، كأنه يقول: ونترسم نحن طريق السلف الصالح ونعتقد كما كانوا يعتقدون. فنمرر الصفة طبعا، فمرها كما أتت بالذكر. هذه إذا قلنا بأن هذه العبارة يعني جاءت استقاها من كلام السلف، لأن السلف كانوا يقولون ذلك: أمروها كما جاءت. وزاد بعضهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. ونحن نحسن الظن بالمصنف، فهو سلفي العقيدة، وإن كنا يعني بعض المآخذ تؤخذ على بعض الأبيات بيناها قبل ذلك أو مسائل، لكنه عقيدته عقيدة سلفية. فمعنى في قوله أمرها كما أتت الذكر، هذا على غرار ما جاء نقلا عن السلف الصالح، انهم كانوا يقولون: امروها كما جاءت. ذكر الله ويد الله فوق ايديهم، ذكر الله ولتصنع على عين تجري باعيننا. قالوا: امروها كما جاءت. وزاد بعضهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. وكما قلت المصنف عقيدته عقيدة أهل السنة الجماعة، فلابد أن نحمل المعنى فمرها كما أتت الذكر، فمرها كما جاءت بلا كيف، المعنى أن تمررها دون أن تشبه، دون أن تمثل، دون أن تكيف. وفي قولنا دون أن تكيف ليس إلغاء للكيفية، لأن هناك من المفوضة الذين يقولون أمرها كما جاء بلا كيف، لأنك بالنسبة للكيف أمرها كما جاءت، قالوا التمرير هنا تقويض للكيف وتقويض للمعنى. فهؤلاء المفوضة، هؤلاء المفوضة، فأمرها كما جاءت ليس معناها دون أن تعلم معناها، بل لتعلم معناها. أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت دون معرفة المعنى، هذا تقويض، وهو تقويض مذموم، لأن الله تعالى ما كلمنا إلا بما نعقل وبما نعلم عنه، وأن الله جل في علاه ما خاطب عباده إلا بما يعقلون، وإلا لكلفهم ما وإلا لكلفهم بما لا يطيقون. لذلك قال الإمام مالك، قال والاستواء معلوم، يعني في اللغة والاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما قال غير موجود، قال مجهول. وهذه المسألة الثانية في هذا البيت، هو أن الكيف موجود لكنه غيب عنا، غاب عنا، هو غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فما يعلم كنه عظامة الله جل وعلا إلا الله. لذلك في قولهم لقولي فمرها كما أتت الذكر، كما قال السلف أمرها كما جاءت بلا كيف، هذا فيه أولا إثبات الكيف، والثاني إثبات المعنى، يعني أمرها وأنت تعلم معناها بلا تمثيل ولا تشبيه، عملا بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وقالوا بلا كيف هذا يحتاج إلى إلى إلى زيادة، حتى نقول أن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أو هذا مما يعني يكون صحيحا، لابد من زيادة لفظة، أمرها كما جاءت بلا كيف. ها، ما الزيادة التي لابد أن تكتب هنا لترفع التوهم أو ترفع التهمة؟ انتظر منكم الإجابة. ممتازة مع الأخلاق، ممتازة من الوليد، ممتازة سعيد، جزاك الله خيرا سعيدة منهر. حدثي بس بلا كيف المعلوم، لأن الكيف موجود، الكيف موجود، الأصل الكيف موجود لكنه مجهول. فقوله فمرها كما أتت الذكر، وهذه أيضا فيها دلالة على مسألة مهمة جدا، ما هي؟ قلنا بلا كيف بأقوال السلف يعني بلا كيف المعلوم، لكننا بقوله فمرها كما أتت الذكر، هذه دلالة واضحة جدا على أساس من أسس اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما هو؟ بات حريص. كم تسعدني كم تسعدني حريص أنك رجعت مرة ثانية إلى الصف. جزيت الجنة يا حريص. ظل وحيدا لست وحيدا يا حريص. يسر الله عليك أمرك. نعم أن الأسماء توقيفية وأن الصفات توقيفية. الحمد لله الجميع أتى بها. شوف أنا الآن أم مسدد وإيمان وعمر وعائشة. الحمد لله هذا الذي أريده. فإذا لما قال فمرها كما أتت الذكر دلالة واضحة جدا على أنه كأنه قال هذه الصفات تمررها بعد علم المعنى كما أتت الذكر على أنها لا تثبت أنها صفة من الصفات إلا إذا أتت في الذكر يعني الكتاب والسنة. فمرها كما أتت الذكر من غير تأويل وغير نقل من غير تأويل. ولما تؤول؟ والتأويل هنا المقصود به صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره. وصرف اللفظ عن ظاهره لا يكون إلا بشروط. الشرط الأول هو اللغة تحتمل هذا اللفظ الآخر اللغة تأويله. والثاني بأن هناك قرائن هي التي دعت إلى صرف اللفظ عن ظاهره. قرائن دعت إلى صرف اللفظ عن ظاهره. كقول الرجل عروة لأبي بكر عندما قال له لولا يد لك عندي ما كفأناك بها لرددت عليك. لولا يد لك عندي يعني لولا نعمة وإكرام أكرمتنا به وما رددناه عليك ما كفأناك به لرددنا عليك. سياق حاكم سياق مفسر. وكما قال المحرفون استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم هراق. السياق يثبت بأنه من غير سيف ولا دم هراق أن استوى هنا معنى استولى. لكن أين هذه من قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا وقول الله تعالى الرحمن العرش استوى. إذن قال من غير تأويل والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره. وقلنا بأن هذا التأويل عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا التأويل طرف ووسط بين طائفتين. طائفة تقول بالتأويل عموما في كل آيات الصفات وطائفة لا تعمل به لا به ولا بغيره لأنها ترى التفويض في معاني الصفات. وأما أهل السنة والجماعة فوسط عدول. فهم لا يردون التأويل كلياتا ولا يقبلونه كلياتا ولا يردونه كلياتا بل هم يعملونه حيث جاء الدليل على الإعمال. ويهملونه حيث جاء الدليل على الإهمال كما في قول الله جل في علاه أينما تولوا فثم وجه الله. فإن قال أينما تولوا فثم وجه الله يقول هنا العلماء يقولون أن هذه ليست آيات الصفات لأن السياق مفسر. طبعا هناك قولان أنا أضرب بها مثلا السياق من المفسرات وقد صدر الآية بالكلام على السفر ثم ذكر الصلاة في السفر فذكر السفر وذكر الصلاة في السفر ثم ذكر الوجه فالوجه يأتي في اللغة بمعنى جهة. فلذلك قال علماؤنا هنا في قول الله جل في علاه فأينما تقول له فسمى وجه الله يعني فسمى جهة الله فسمى القبلة. فسيما أنه قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة, وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهنا جاء التأويل بالسياق. فلذلك أهل السنة الجماعة في التأويل لا يردونه مطلقا ولا يعملونه مطلقا. الرد والإهمال والإعمال كله بالنسبة للسياق, السياق هو الحاكم على ذلك. قال فمرها كما أتت الذكر من غير تأويل وغير نكر يعني ولا تنكرها فعليك فلا تنكرها فعليك إثباتها, وعليك وأنت تثبتها بغير تشبيه ولا تمثيل. وأيضا ليس لك ادعاء التكييف, ليس لك ادعاء التكييف. وقلنا أيضا عند التفويض فإن أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين, فطائفة تفوض الكيفية والمعنى, وطائفة تثبت المعنى أو تفوض الكيفية وتحرف المعنى. وأما أهل السنة والجماعة فتثبت المعنى على وجهه بلا تأويل, وأيضا تثبت الكيف لكنها تقول هو من الغيب, هي لها أصرف لها كيفية لكن لا نعلمها, الله لا يعلمها, لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى صفة من صفات الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب. فقال عندما قال أبو رصين أو يضحك ربنا, قال يضحك ربنا. فلما قال يضحك ربكم قال ما الذي يضحك الرب؟ فهنا أثبت المعنى وأثبت الكيفية, لكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين الكيفية بل جعل الصحابة رضوان الله عليهم بعدما علموا أن هناك ضحك وأن الله يضحك إذا لها كيفية لكنها غائبة فلم يسألوا عنه. هم سألوا عن الصفة حتى تكون الثمرة, سألوا عن الصفة حتى تكون الثمرة, فكانت الثمرة منهم أو حتى تكون الثمرة هو التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة. وهذه الثمرة التي حرمها من أول وحرف أو من فوض وعطل, فقد حرمهم الله تعالى من ثمرة الإيمان بهذه الصفة. ولا أدري كيف يهيئون أنفسهم للجواب عند السؤال يوم القيامة, أو كيف يهيئون أنفسهم لرؤية الله جل وعلا هم لم يثبتوا له صفة واحدة. فلذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة, يثبتون الصفة, وهذا الإثبات من أهل السنة والجماعة كما قلنا بلا تكييف ولا تشبيه, وأيضا الإثبات بلا تعطيل, والكيف عندهم مجهول. لذلك قال من غير تأويل وغير نكر فلا ينكرها, فلا ينكرها, فهو يثبت الصفة ولا ينكرها, وهو يؤمن بها ويتعبد بها لله جل في علاه. فحيثما يقول الله جل وعلا تجري بأعيننا يقول نمررها كما جاءت إيمانا بها وعلما بمعنى العين, ونقول ولله عينان, ولله عينان هي من صفات الكمال, هو من صفات الكمال, لهما كيفية لا ندريها لا نعلمها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله, فإن الله أو في آلاء الله, فإن الله لا تصل إليه فكرة. أنت لا تستطيع أن تصف بعض صفات المخلوقات كما قلنا بأن جبريل له 600 جناح, تستطيع أن تصف جناحا أو جناحين أو ثلاث؟ لا تستطيع, وهذا خلق من خلق الله جل في علاه. إذا قال فمرها كما أتت بالذكر من غير تأويل وغير نكر, وهذا هو هي عقيدة أهل السنة والجماعة, أنك تؤمن بالصفة وتعلم معناها وتتعبد بها هذه الثمرة وتتعبد بها لله جل وعلا لكل صفة على ذلك, وأيضا تثبت لها كيفية لكنها غائبة عنك فتؤمن بصفة لها كيفية لا نعلم كيف هذه الصفة، لكن لها كيفية نعم لها كيفية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحي الجهل والعجز كما قد استحال الموت، كما قد استحال الموت حقا والعمى. ويستحيل الجهل والعجز، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. يستحيل من الاستحالة، هذه الاستحالة هي أعلى درجات عدم الإمكان. الاستحالة هي أرقى وأقوى درجات عدم الإمكان. ويستحيل الجهل، يعني يستحيل الجهل على الله جل في علاه. هنا يعني الطبقة الثانية، الوجه المقابل لإثبات الصفات، الوجه المقابل لإثبات الصفات. ما معنى هذا الكلام؟ عندما قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، الكلام هنا أن هذه مقابل ما أثبته بالبيت السابق. كيف ذلك؟ ما معنى ذلك؟ ما هي الصفات المقابلة لما سبق من البيت السابق؟ نعم. ممتازة نميري يا غائبة، وما قلت لما غبت أمس، ما أجبت. لكن إجابة صحيحة، هي هنا الصفات المقابلة الصفات السلبية. هنا يتحدث المصنف عن الصفات السلبية، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعناء. هنا يستحيل كما قلنا أرقى العجاج فعرضوا عدم الإمكان الجهل، يعني يستحيل الجهل على الله جل وعلا. نعم يستحيل. فيستحيل الجهل على الله جل وعلا، لأن الله قد أثبت سعة علمه جل وعلا وأنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن. لو كان كيف سيكون؟ علم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون. قال الله جل في علاه: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وقال جل في علاه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم كان ضافع عون. إذن عذر معك. وقال جل في علاه: وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم نبئهم بما عملوا يوم القيامة. وختم الآية بأن الله على كل شيء، الله على كل شيء عليم. فيستحيل الجهل على الله جل في علاه، يستحيل الجهل على الله جل في علاه. ولأن الله جل وعلا يعلم الغيب والسر وأخفى. في حديث الاستخارة قال أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك، فإنك تعلم ولا أعلم ما تعلمه. قال أتقدر ولا أقدر. فقد أنكر الله جل وعلا على الكفر الفجرة الذين اتخذوا آلهة فيهم الجهل وفيهم الضعف، ولا يكون ربا من كان ضعيفا جاهلا. قال الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لأبي أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وأيضا قال لهم أيدي يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها إلى آخر الآيات، إنكارا من الله جل وعلا لأن المعبودات من دونه لا يستحقون الربوبية، وفيهم آلات النقص وصفات النقص، والله تعالى يستحيل عليه. ما أدري ما يعني اسمعي، ما أدري ناس. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأثبت الله لنفسه العلم بكل شيء، بكل صغير وكبير ونظيف وجاه وجلي، ولا يعزم ولا عدوان ولا يتوتر، فيستحيل الجهل على الله جل وعلا. وهذه من الصفات السلبية كما قال الإخوة الأفاضل أخذ المطارات، هي من الصفات السلبية. وأدب أهل السنة والجماعة مع هذه الصفات، اولا هم يعلمون بان السلب محض السلب ليس يعني محض النفي ليس بكمال، والله تعالى له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، فالعظمه المطلقه لله جل وعلا. فاذا قلنا بالسلب لابد ان نثبت كمال الضد، وهذا الادب عند الكلام على صفات الله جل وعلا. فإن قلنا بأنه يستحيل الجهل على الله جل وعلا، نقول لكمال علمه سبحانه وجل وعلا وكمال إحاطاته ولكمال إحاطاته بكل شيء يعلم السر وأخفى سبحانه وجل وعلا. قال المصنف ويستحيل الجهل والعجز، كما قال يستحيل الجهل والعجز، يعني يستحيل أيضا على الله جل وعلا العجز. وكيف يكون العجز؟ طبعا أصالة من الأدلة أيضا على أنه يستحيل الجهل على الله جل وعلا ما يكون عقلا، من أن الجهل صفة نقص، من أن الجهل صفة نقص، والله جل وعلا له الكمال المطلق سبحانه جل وعلا، ولا يمكن أن يتصف الله جل وعلا بصفة فيها نقص. قال الله جل وعلا كل صفة يتصف بها كلها كمال من كل وجه، أو صفات المقابلة فتكون من وجه كمال، وأما وجه النقص لا يمكن أن يجيس فيها الله جل في علاه. أمين أمين. نسيت الجنة أبا بشير قلت وفي قولي بأنه يستحيل العجز، والعجز عطف على الجهل، يعني يستحيل العجز على الله جل في علاه، لأن يعني الله قوي قادر مقتدر سبحانه جل وعلا. قال الله جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، ما لا يعجز شيء. قال إن الله على كل شيء قدير. وقد قال الله جل وعلا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لا يعجزه تصريحا استحالة العجز على الله جل وعلا. وما كان الله ليعجزه، وأيضا قول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كان الله ليعذبهم. فهنا ما كان الله ليعجزه منزوعة الزمن، كان هنا منزوعة الزمن، كان الله تعالى أزلا وأبدا لا يعجز شيء. الله تعالى أزلا وأبدا لا يعجز شيء. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك أنكر الله على الكفرة الفجرة الذين لا يعقلون مثل هذا. قال الله جل في علاه: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. لا أحد يستطيع ذلك ولا يسأل الله جل وعلا شيء، وإذا أراده قال له كن فيكون. ولذلك أنكر الله على الكفرة الفجرة، قال: وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كما في الصحيحين، قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالعجز نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص، والله سبحانه منزه عن كل نقص. فكل الكمال لله جل في علاه، وكل العظمة وكل الجلال والبهاء لله جل في علاه. والعجز نقص، والله لا يتصف النقص. كان العبد كماله في عدم العجز، فمن باب أولى أن يكون كمال الله جل في علاه. قال: ويستحيل الجهل هو العجز كمال. قد استحال الموت حقا والعماء. قد استحال الموت، يعني يستحيل كما استحال العجز الذي هو نقص، واستحال الجهل الذي هو نقص، استحال الموت وهو فوق النقص. الله تعالى نفع عن نفسه السنة والنوم، فكيف بالموت؟ فالموت أيضا مستحيل على الله جل وعلا. قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا قال الله جل في علاه: قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت. والموت إما أن يكون نوما أو يكون موتا. الموت الصغرى هي النوم، والكبرى هي الموت، خروج الروح من الإنسان. والله تعالى يستحيل عليه الموت لأنه مكون الكون، خالق الكون، ولأن الله لا تعود سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، لكمال حياته وكمال قيوميته، فيستحيل على الله الموت. وقد ذكر الله تصريحا: كل من عليها فان يموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذلك قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد وسبح بحمد ربك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأيضا من ناحية العقل، عليكم السلام عليكم. تأخرت وهذا الدرس الثاني ونحن في نهايته. أما من ناحية العقل فإن الموت نقص، أيما نقص. والله جل في علاه ينزل نفسه عن أن يتصف بالنقص. فالله له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. قال: قد استحال الموت حقا والعماء. حقا أي نثبته إثباتا لا ريب فيه ولا شك بحال من الأحوال، وكل ما قلناه حق. قال: والعمى ضد البصر. والعمى ضد البصر، والله منزه عن مثل هذا، لأن العمى نقص، والله جل في علاه له الكمال المطلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقبضه. قال: حجابه النور، ولا حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سمحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا قد قال الله لموسى إنني معكما أسمع وأرى. فقد استحال على الله الموت واستحال أيضا العمى، والله يرى كل شيء. وفي قول من السلف أجابه النور لو كشفه لأحرق صفحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال العلماء وينتهي بصره إلى كل خلقه، وينتهي بصره إلى كل خلقه. فقد أحاط الله الدنيا، فأحاط الله يعني فقد أحاط الله الكون كله، والدنيا الكون كله قد أحاط الله جل وعلا سمعا وبصرا وقوة. أما رأيت أكثر الآية والله يقول، لما قال إن الله كان سميعا بصيرا في أكثر من آية يقول إنني معكما أسمع وأرى، إن الله كان سميعا بصيرا. فالعمى نقص والله منزه عن كل نقص، فالعمى نقص والله منزه عن كل نقص. إذن في قوله ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، يقال هنا أنه هنا المصنف انتقل إلى الكلام على الصفات السلبية وأداء الآداب عند السلف للصفات السلبية، نفيها أولا عن الله جل وعلا ونفيها في دائرة النفي، يعني دائرة النفي نفاها الله عن نفسه فيها نحن، نفيه عن الله جل وعلا ثانيا. نحاول أن نقول بأن النفي المحض ليس بكمال، فإثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، ومن ذلك أيضا إثبات صفات الكمال لله جل جل فيه علاه. نعم، هذا بيت يقف عنده. لو في أي سؤال فضل. إلى صفات السلبية كالجهل والعجز والموت والعمى، هذه صفات كلها نفية عن الله جل وعلا سلبية. نعم، لو فيها أسئلة فقط. إثبات كمال الضد، لا إثبات الضد، إثبات كمال الضد. نعم. أفضل أن أطلع سيرة الضد. هو في خلاف على تسمية الله بالنور، أما أنا فأدين الله.